كنا نتكلم في باب الغسل وقلنا إن موجبه موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الأصح وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا، وهنا توقفنا. ولقد تكلمنا في نهاية الدرس الماضي عما يتعلق بدخول الحشفة من الأحكام كالجنابة والثيوبة والحد والاغتسال وحد الزنا إلى غير ذلك. الذي يهمنا في هذا الباب إذا دخل الحشفة في فرج وكان ذلك الفرج لآدمي، عند ذلك وجب الغسل على الطرفين. فمثلا إذا أدخل الرجل حشفته في فرج امرأته، عند ذلك وجب عليه أن يغتسل ووجبت عليها كذلك أن تغتسل، سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد، سواء كان ذلك في قوة الانتشار أو في ضعف الانتشار، سواء كانت هي مكرهة أو كانت غير مكرهة. نعم، إذا لم يكن له حشفة، مثلا صورة عدم وجود الحشفة أن الإنسان لم يكن قد اختتن، فإنه لا يرى مقدار الحشفة، عند ذلك الدخول بمقدار الحشفة يوجب الغسل. أو كان مقطوعا مثلا، هذا يحتمل، يعني مقطوع الحشفة وبعد ذلك أدخل في البقية من ذكره، فإذا دخل بمقدار الحشفة وجب ما وجب في دخول الحشفة تماما. قد يكون أحد الطرفين آدميا والآخر بهيمة، وهذا لا يجوز شرعا، وهذا حرام وكبيرة من الكبائر. ولذلك أمرنا بعدة أشياء. أولا، نحن الآن نريد أن نحكم عليه، فإذا أدخل مثلا في فرج بهيمة، عند ذلك كذلك مع ارتكابه للحرام وجب عليه الغسل. هل يشترط أن يكون هنالك تماس عند الدخول؟ يعني لو جعل على ذكره خرقة أو نحوها، المهم أنه لا يوجد تماس ما بين الفرج والفرج الآخر، حتى ولو كان عليه كخرقة أو نحوها، عند ذلك يجب عليه الغسل. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان، أنت تتصور الآن تصور النبوي كيف أن لو كان هنالك فارس يركب على فرس وفارس آخر يركب على فرس، وأراد أحدهما أن يسلم على الآخر، فإنك تجد رأس هذا الفرس متداخل مع رأس هذا الفرس عند السلام، هذا كما يتحاذى الفارسان تماما. ولذلك سواء أنزل أو لم ينزل. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث النبوي: إنما الماء من الماء، هذا مما يمكن أن نحمله على إما على النسخ، وإما على أنه أحد موجبات الغسل، فأحد موجبات الغسل إنزال الماء. فإنما الماء من الماء، يعني إنما يجب ماء الغسل من ماء الجماع. فإذا لم يكن هنالك، قد يجامع الإنسان ولا ينزل ماء، فما حكم ذلك الأمر؟ كذلك نقول: إذا التقى، أنزل أو لم ينزل. معنى ذلك بعض الفقهاء كالحنفية يعتمدون هذا الحديث ويقولون بعد ذلك في شرحه: إنه لما كان الإنسان المجامع لزوجته عنده قوة الإنزال، فكانت قوة الإنزال كالإنزال فيجب فيه الغسل. هذا عند من لم يثبت عنده الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. لكن الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أقوى دلالة وأقوى رواية، والحديث إنما الماء من الماء إنما هو يعني منسوخ. المهم ليس الالتقاء فقط، إنما إذا التقى الختانان، يعني إذا دخل الختان في الختان. طبعا بالنسبة لختان الرجل معروف، ختان الرجل أي موضع ختانه وهو عندما تقطع تلك الجلدة الزائدة التي خلقها الله تبارك وتعالى وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقطعها، وخاصة في اليوم السابع من الولادة ويندب عدم تأخيرها، هذا موضع الختان. كذلك بالنسبة للمرأة، هو ما بين شفريها يخرج قطعة، هذه القطعة خاصة عند البلوغ، وتظهر هذه في الأماكن الحارة ويحدث ختان أيضا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للخاتنة: اخفضي ولا تنهكي. معنى ذلك أنها تجعل يدها مخالفة مثلا لشفري المرأة وتضغط إلى الأسفل، فما ظهر من هذا البطل تقطع منه، لا تأتي إلى الداخل تماما وتقطع، فإنه له وظيفة من الوظائف الجنسية التي خلقها الله تبارك وتعالى. ولو أردت تحديد المكان تماما بالنسبة لختان المرأة، فختان المرأة إنما يكون بالضبط فوق مخرج البول من فرجها. قد يقول قائل: إذا كان الصبي غير مكلف فما حكمه إذا أولج صبي في صبية؟ وهذا ما كان يحدث، لا تستغرب ذلك، فإن الأمراء كانوا يأتون إلى أولادهم وهم صغار ويزوجونهم، وربما كانت عادة، وهذه العادة ليست عادة حسنة، أن يزوج الولد قبيل البلوغ، ينبغي أن يكون أقل الدرجات بعد البلوغ. فإذا أولج هو غير مكلف صبي بصبية، عند ذلك الولي أمر كليهما أن يقوما بعملية الغسل. كذلك بالنسبة للمجنون، فقد يقال إن هذه المرأة أصيبت بالجنون مثلا، فإذا قمنا بعملية تزويجها، في بعض أنواع من الجنون إنما يزال في العلاقة التي تكون ما بين المرأة والرجل. وكانوا يقولون عن بعض الأمراء، يعني هذا مرض نفسي، إذا قام بمسألة الزواج فإنه بعد ذلك يعني ينتهي ذلك المرض. هذا شيء آخر لا علاقة لنا به في هذا البحث، علاقتنا مجنون أو لجا، في مجنونة أو في عاقلة أو العكس، عاقل أو لجا في مجنونة، على كليهما أن يغتسلا. طبعا نحن لا نريد أن نتوسع كثيرا، فلو أردنا أن نتوسع كثيرا في مسألة دخول الحشفة لنأخذ في أحكام الحج وأحكام الحج ومفسدات الحج ومفسدات العمرة وماذا يترتب على ذلك، هذا ما نعلمه في باب الحج. لكن أنا أحببت أن أشير إشارة واضحة إلى أن هذا الفعل يوجد له أحكام كثيرة، بالنسبة للطهارة، بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصوم، بالنسبة للحج، بالنسبة للنكاح، بالنسبة لوجوب المهر، بالنسبة للتحليل إذا طلقها ثلاثا، تجد أن هنالك أمور كثيرة. وكان من الممكن أن يعقد الفقهاء يعني أن يجمعوا كل هذه الأمور في باب، ويرتبون بعد ذلك ماذا يترتب على دخول الحشفة في فرج المرأة. بحثنا اليوم يتعلق في شيء واحد: إذا أدخل حشفته في فرج امرأة أو في فرج بهيمة، عند ذلك يجب عليه الغسل. قال بعد ذلك: وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره. إذا خرج المني، هذا نعود إلى أصل الحديث الذي رواه الإمام مسلم: إنما الماء من الماء، فبدون جماع أخرج ماء عامدا لذلك أو غير عامد. العامد كمن استمنى، والاستمناء حرام، أخرج الماء. خروج الماء أحيانا بالنظر يخرج الماء، ينظر إلى حلال أو إلى حرام، إلى حلال ليس حراما عليه أن ينظر، أما إلى حرام تحركت شهوته فأنزل. كذلك أحيانا عن فكر، يفكر في شيء فينزل، أحيانا عن حركة. الآن البحث الأول لا يهمنا بمقدار ما يهمنا الآن، نزل الماء فما الحكم؟ وجب عليه الغسل طبعا من طريقه المعتاد. أما طريقه المعتاد فهو أن يخرج من مكان خروج البول بالنسبة للرجل، نفس المكان يخرج منه المني، ولكن الفرق بينه وبين البول أن الرجل يشعر بأن البول مستمر وأن المني متدفق. فربنا سبحانه وتعالى بين أنه وصفه فلم يقل يكن ماء مطلقا، فقال من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وبخروج مني من طريقه المعتاد، طبعا قال وغيره، متى يخرج من غيره؟ كأن سد الطريق المعتاد وبعد ذلك خرج المني من مكان آخر. ما هي المعرفة لهذا المني؟ قال ويعرف بتدفقه، أي إنه يخرج على دفعات، هذه الدفعات لا يخرج مستمرا كما يخرج البول مثلا من القبول، ويعرف بتدفقه أو يعرف بشيء آخر أو لذة بخروجه، يشعر الإنسان أن هذا الشيء يخرج من كل جسمه ويشعر بلذة ونشوة عند خروجه. وأيضا يعقبه بعد ذلك فتور في الذكر وانكسار بالشهوة إلى غير ذلك من الأشياء. وأيضا له معرفة، هذه المعرفة التي من الممكن أن يخرج حتى ولو خرج معه دم، أحيانا بعض الناس لكثرة ما يستخدم نزول المني ربما يؤدي ذلك إلى نزول دم معه، طبعا هذا مفرط وهذا مؤذي، فلو نزل معه دم كذلك يجب عليه الغسل. كيف يعرف أن هذا النازل هو مني؟ إنما يعرف ذلك بعدة أشياء. الشيخ قال إذا يعرف بتدفقه أو يعرف بلذة بخروجه أو ريح عجين رطبا. فإذا كان رائحة العجين، طبعا عجين الحنطة المقصود فيه الآن عجين البر، هذا إذا كان في حالة الرطوبة يشابه رائحة المني، أو أحيانا إذا جف بياض البيض وكان ذلك كذلك في حالة الجفاف يشبه هذه الرائحة، أو بياض بيض جافا. قال نزل منه شيء، لكن هذا الشيء الذي نزل منه عرضه لم يكن متدفقا ولم يشعر بلذة بخروجه ولم يكن له ريح عجين رطب ولم يكن له بياض رائحة بياض بيض جافا، عند ذلك نقول هذا ليس بمني لأنه قد فقدت كل هذه الصفات فيه كخروج البول مثلا، عند ذلك فلا غسل عليه. أحيانا يشتبه على الإنسان بعض الأشياء، هل هذا الخارج مذيا أم وديا أم منيا؟ عند ذلك نقول فإذا كان الصفات غير موجودة في المني عند ذلك فهو يتخير ما بين الأمر، إذا تخير وقال إنه مني واغتسل فالمكان الذي خرج فيه المني مكان طاهر لأن المني محكوم بطهارته، وإذا اجتهد فكان بعد ذلك مذيا أو وديا عند ذلك نقول له المذي والودي نجس فعليك بتطهير المكان. والدليل على طهارة المني أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول أنها كانت تفرك من مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الفرك يكفي معنى هذا يدل على أن المني ليس بنجس وهو أصل الإنسان، فكيف يكون أصل الإنسان نجسا؟ قال بعد ذلك والمرأة كالرجل، يعني في كل هذه الأحكام التي مرت معنا، والمرأة كالرجل ويحرم بها ما حرم بالحدث. وماذا يحرم بالحدث؟ يحرم يعني إذا حدثت موجبات الغسل من باب أولى يحرم علينا في كل موجب من هذه ما حرم بالحدث الأصغر، فإذا لأنه الآن صار في حدث أكبر، ويحرم بها يعني من هذه الجنابة التي حدثت بسبب خروج المني ما حرم بالحدث، ويضاف إلى ذلك فوق هذا الأمر أولا إذن المكث بالمسجد. انظر إلى كلمة مكث، لأن الأمر الأول إن الحدث الأكبر هو أغلظ بكثير وأشنع من الحدث الأصغر، لذلك يمنع ما منع منه بالحدث الأصغر. يضاف إلى ذلك المكث في المسجد، مكث هنالك مكث وهنالك عبور. في بعض المساجد يوجد لها أبواب كثيرة، نعطي مثال مسجد بني أمية مثلا، فإنك تدخل من حي سوق الحميدية وتخرج إلى القيمرية مثلا، أو تدخل من حي الصاغة مثلا لتدخل إلى الكلاسة من مكان آخر، فالجامع كبير وهو عبارة يستطيع الإنسان لو دخل فيه أن يقطع طريقا بسهولة، يدخل من باب قبلي إلى باب شمالي أو من باب شرقي إلى باب غربي أو العكس، هذا يسمى مرور، والمرور شيء أو عبور، العبور شيء والمكث شيء آخر. الخطاب أولا إنما يكون للمسلم، فالخطاب للمسلم، لأن الكافر في الأصل اغتسل أو لم يغتسل ليس هو بطاهر، فإذا سمحنا له بالدخول إلى المسجد فلا نكلفه بعد ذلك في مسألة الاغتسال. ولقد كان المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا، هذا المكان يأتي إليه بعض الوفود من الكفار ويناقشون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أمورهم، فما كان صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد بسببهم، ولم يكن يأمرهم أيضا بالاغتسال. معنى هذا أن الكافر يجوز له أن يدخل المسجد لكن بإذن من المسلم، أما بدون إذن فلا. هذا شيء. الشيء الثاني، بقي عندنا المسلم. المسلم إذن مخاطب بفروع الشريعة الإسلامية وبتكليفها، عند ذلك نقول له لا يجوز أن تمكث في المسجد، ومكثك في المسجد حرام. فربنا عز وجل قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. لا تقربوا الصلاة، ليس معنى الصلاة لا تقربوا مواضع الصلاة، كذلك لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنوب، معنى مواضع الصلاة المساجد وأنتم جنوب، ولا جنوبا استثنى من مسألة الجنابة عابر السبيل. والجنابة على قسمين، إما أن تكون الجنابة ملوثة أو غير ملوثة، فإذا كانت الجنابة غير ملوثة كامرأة جمعها زوجها ولم تغتسل وأرادت العبور، لنفترض يوجد حمامات كان في منطقة أخرى وهي في منطقة، عبرت المسجد إلى الحمام، هل هذا جائز العبور؟ جائز، لا يوجد دليل. لكن لو كانت امرأة حائض أو نفساء ويخشى من مرورها تلويث المسجد، عند ذلك تمنع من المرور ومن العبور في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب ولا جنوب، إذن لم يحل المكث يعني في المسجد لا للحائض ولا للجنوب. قال والمكث بالمسجد لا عبوره، من أين فهمنا لا عبوره؟ إلا عابري سبيل. نعم. يا ترى لو وجد طريقا آخر وعبر هل العبور حرام؟ لا، الأصل في ذلك الله سبحانه وتعالى استثنى ولا يحرم العبور إلا إذا خيف على المسجد من التلويث. طيب الدخول الكافر المسجد، هل نقول له ادخل بشكل عام أم لابد لشيء لحكمة من ذلك؟ أن يدخل ليأكل، أن يدخل ليشرب، أن يدخل والله ليتفرج؟ لا، الأصل في ذلك إذا كانت هنالك دعوة بإذن من المسلمين، مثلا كان القاضي في المسجد كانوا سابقا، وهنالك فصل للقضاء ما بين مسلم وما بين كافر، فدخل من أجل القضاء، هذه حالة من الأحوال، مثلا دخل ليستمع إلى كلام الله، دخل ليسلم، دخل ليناقش في أمر من أمور المسلمين، إلى غير ذلك من الأمور. والمكث بالمسجد لا عبوره. نعم. المكث في المسجد، طيب إذا كان الإنسان لا حاجة له في العبادة وأراد في المسجد مثلا أن ينام، فما حكم النوم؟ كان كثير من أصحاب رسول الله ينامون في المسجد، ولا يجوز إلا يعني لا نمنع الإنسان من النوم إلا إذا كان يضيق على المصلين. ولقد كان أهل الصفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ينامون في المسجد. والمكث بالمسجد لا عبوره، والقرآن وتحل أذكاره لا بقصد قرآن، يعني يحرم كما قلنا ما حرم بالحدث واحد، يحرم المكث في المسجد ويحرم القرآن، يعني قراءة القرآن. طبعا قراءة القرآن، قراءة القرآن لشخصين، إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون أخرس. الناطق يحرم عليه التلفظ بالقرآن الكريم بنية القرآن الكريم، أما الأخرس يحرم عليه حتى الإشارة إذا كان جنبا بالقرآن الكريم، بقول العلماء إشارة الأخرس مثل نطقه تم. هذا بالنسبة لقراءة القرآن الكريم ولو بعض آية، لأنه في ذلك يخل بتعظيم القرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن. بعد ذلك قال الشيخ وتحل أذكاره لا بقصد قرآن. هذا كل منا إذا أراد أن يدخل قال بسم الله الرحمن الرحيم، صارت عنده وفاء إنا لله وإنا إليه راجعون، تصبر على إنسان أغلظ عليه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، إلى غير ذلك من الأمور. فلا إله إلا الله، ما فعلم أنه لا إله إلا الله، توجد إذن حسبنا الله ونعم الوكيل، كل هذه أذكار. هذه الأذكار لو قالها لا بنية القرآن الكريم وإنما بنية الذكر، عند ذلك خرجت الآن عن حد القرآن الكريم، وعند ذلك حلت للأذكار. حتى قال العلماء إنه لو قرأ القرآن الكريم كله بنية الذكر لا بنية القراءة فإنه لا يحرم عليه. إذن نحن نريد الآن أذكار، فإذا كانت غير الأذكار قرآن حرام عليه ولو بعض آية، أذكار فليقرأ ما شاء عند ذلك، وإذا كان يسأل عن ذلك فهو إنما ينوي بذلك الذكر ولا ينوي بذلك القرآن الكريم. قال لا بقصد قرآن، طبعا أراد أن يركب فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين. وكثير من الآيات كالأمر الذي ذكرته، لا بقصد قرآن وأقله نية رفع جنابة أو استفاحة مفتقر إليه. بعد أن ذكر موجبات الغسل قال ما هي الأشياء التي تتعلق بالغسل، أقل الغسل أن ينوي، إنما الأعمال بالنيات. أولا النية أن يقول مثلا الجنوب، عند ذلك في هذا الأمر أن ينوي رفع الجنابة، أن يروي رفع الجنابة إن كانت ترفع، فمثلا تأتي الحائض وتقول نويت رفع الجنابة والحيض قائم، هذه النية لا قيمة لها. النفساء في بداية نفاسها وقبل انتهائها تقول نويت رفع الجنابة، أي رفع جنابة؟ لذلك لا يوجد رفع جنابة لهؤلاء. أما من انتهت من حيضها، من انتهت من نفاسها، الرجل الذي جامع، المرأة التي جومعت، الرجل الذي أنزل، المرأة التي أنزلت، هذا كله لو أرادوا أن ينو رفع الجنابة صح ذلك منهم. ما قال رفع الجنابة ولم يقل رفع الحدث الأكبر، ماذا قال؟ نويت استباحة مفتقر إلى أداء فرض الغسل. استباحة، ماذا؟ الصلاة لا تحل له إلا إذا كان طاهرا، القرآن لا يحل له، المكث في المسجد، الأمور التي مرت معنا لا تحل إلا إذا نوى، فقال استباحة مفتقر إلى غسل، أو قال نويت أداء فرض الغسل، ولكن هذه النية ينبغي أن تكون مقرونة بأول عمل من الغسل. طبعا لا يشترط النطق بها في اللسان، وإنما من الممكن أن ينوي هذا الأمر في قلبه، ولينتبه أن لا يكون هنالك صارف عن هذا الغسل. مثلا كان في يوم الجمعة، فعندما دخل ليغتسل نوى غسل الجمعة، وغسل الجمعة أدنى من غسل الجنابة، عند ذلك لم يرتفع الحدث عنه. كان في يوم العيد فاغتسل، والغسل كان في نيته لغسل العيد، هل يخرج بعد ذلك طاهرا من هذا الغسل؟ لا، لأنما كما يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا نوى التبرد، وهذا نوى غسل الجمعة، وهذا نوى غسل العيد، وهذا نوى النظافة، إذا لابد من نية لرفع الجنابة أو استباحة مفتقر إلى الغسل أو أداء فرض الغسل أو ما شابه ذلك. قال أو أداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض، إذا نية رفع جنابة مقرونة بأول فرض، هذه بأول الفرض يعني أول ما يلمس الماء البدن، عند ذلك يكون ناويا. فلو نوى في وسطه كل شيء غسله بعد النية صح غسله، وكل شيء غسله قبل النية ما صح شيء من الغسل، ووجب عليه أن يعيد الغسل إلى هذه الأشياء التي تركها. مسألتها كمسألة الوضوء، من استصحب النية من أول الأمر حتى دخلت السنن في ذلك كالوضوء قبل الغسل مثلا. قال وتعميم شعره وبشره، تعميم الشعر في الوضوء بعضه لا يحتاج إلى تعميم كاللحية الكفة مثلا، وبعضه يحتاج إلى تعميم الدخول إلى واسطه كالشارب والحاجب والهدب وشعر الوجه وشعر البدن، هذا يحتاج إلى وصول الماء إليه. طيب في هذه الحالة إذا كان جنوبان هل هنالك شيء للسطح وشيء لا؟ أن يعمم كل الشعر وكل البشر، لا يترك موضع أنملة في جسده كله إلا وقد أصابها الماء يقينا. وكذلك إذا لم يدخل هذا الماء بسبب ضفر في الشعر، الشعر كان مطفور مشدود على بعضه البعض، كان ملبدا، لابد من فك ذلك الشعر تماما. فظاهرا وباطنا سواء كان كثيفا أو كان خفيفا كيفما كان، عند ذلك يجب عليه أن يغسله. البشر طبعا هو كما قلنا في الأمس سمي الإنسان بشرا لأنه بادي البشر. في عندنا بعض الأشياء ينبغي أن ننبه عليها، بعض الناس يتساهل في مسألة أظفاره. تحت الظفر يا أخي يوجد جلد، هذا الجلد الذي تحت الظفر لا كل الظفر، المقصوص منه وجب غسله. ففي بعض الناس يتساهل، والأكثر في التساهل لا في اليدين، يعني في اليدين يستطيع الإنسان بشيء قليل لو غمسهما بالماء وبعد ذلك نظفهما فإنه يستطيع أن ينظف تحت رؤوس الأظافر ويصح غسله. أما المسألة تتعلق في أظافر الرجلين خاصة الكبار في السن، ترى أن الرجل عندما يصبح كبيرا لا يستطيع الوصول إلى أظافر رجلين، ومع لبس النعال فإنك ترى أن الظفر في القدم يأخذ بالميل والانحناء مع الرجل. هذا المكان الذي غطاه هذا الظفر الذي لم يقص لأشهر، عند ذلك نقول له كل مكان تحت هذا الظفر يحتاج إلى غسل. اغتسل وما اغتسل، اغتسل لم يتم اغتساله لأنه بقي هنالك مواطن من جسده. فمن بر الوالدين ما في مانع لو نظر الابن إلى أبيه ووجد أن أظافره قد طالت وهو لا يستطيع أن يأخذ، فمن البر أن تأخذ قصاص الأظافر مثلا وأن تقص ذلك لوالديك، ما في مانع من بر المرأة بزوجها، أنت من بر الإنسان بأخيه الإنسان، ده أنت لا تستطيع أنا أخذ عنك هذا الأمر، ما في مانع، يتعاون الناس مع بعضهم البعض لذلك الأمر. طبعا القرابات بالدرجة الأولى، فهنالك رضا وهنالك بر وهنالك قرب من الله تبارك وتعالى. أحببت أن أتكلم عن جزء من البشر، هذا ما يحدث فيه خطأ كبير عند كثير من الناس، يعني مسألة يعني أن يطول واحد ميلي اثنين ميلي هذا يدخل الماء لين، فمن الممكن أن أما إذا طال يعني مر عليه قصة قصتين ثلاثة ولم يقص، معنى ذلك بدأ هذا في الانحناء، وهذا ما نشاهده. يعني لو أردت أن تشاهد الناس في المسجد وهم يصلون، ترى تنظر إلى أقدامهم لوجدت الكثير من هؤلاء كيف يصلون وغسلهم غير صحيح وتعميم شعره وبشره، ولا تجب مضمضة واستنشاق. أما بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق، المضمضة هي داخل الفم والاستنشاق هو داخل الأنف، يا ترى داخل الأنف وداخل الفم هل يعتبر من خارج الجسد أم لا علاقة له؟ هنالك خلاف بين الفقهاء، يحقق الشافعية منهم أن داخل الفم وأن داخل الأنف ليس من ظاهر الجسد، ولذلك لا يجب مضمضة ولا يجب استنشاق. أما ما يظهر من الشفة فهذا الحمرة الشفة فإنها يجب علينا أن نغسلها لأنها من ظاهر الجسد. قال ولا تجب مضمضة واستنشاق، وأكمله إزالة القذر ثم الوضوء. يعني لابد إنسان أحيانا يصاب ببعض الأشياء في عليه نجاسة، هذه النجاسة أو عليه أوساخ، فالتخلية قبل التحلية لابد من أن ننظف هذه الأشياء بشكل جيد، خاصة لأنها تمنع وصول الماء إلى الجسد، فيقوم كل منا بتنظيف ما وجد من قذر سواء كان طاهرا أو كان نجسا، إذن من أجل وصول الماء إلى العضو. يستثنى من ذلك أحيانا إذا جرح الإنسان بجرح أو احترق مثلا، فإنه بعد ذلك يأتي الدماء فتشكل طبقة قاسية على الجلد، ما يسمى بالعامية بسمار، يعني صار على، طبعا لا يتم شفاء الجلد إلا إذا كان هذا الدم الذي خرج من الجرح أخذ ييبس تدريجيا ويلتحم الجلد تحته ثم بعد ذلك يتساقط، هذا يكفي غسل ظاهره ولا نكلف بإزالته، لأننا لو أزلناه يخرج بدلنا، أزلناه ثم يخرج البدل عنه، لذلك نقول نبقيه وهذا الدم ما زال مخارج من يعني حدود الجسد وهو معفو عنه. وأكمله إزالة القذر ثم الوضوء. وفي قول آخر، وفي قول يؤخر غسل قدميه ثم تعهد مع طفله. إذن أول عملية عليه أن يزيل القذر، الثاني أمر أن يتوضأ. لماذا يؤخر قدميه؟ كان ليس لم تكن الحمامات مثلا أو المكان الاغتسال، فغالبا الإنسان يصاب بتراب بطين، فعندما ينتهي من ذلك كله يغسل قدميه فيخرج نظيفا من المكان. طبعا القصد في ذلك أننا نفعل السنة، لو غسل قدميه أولا فهذا جائز، ولو غسل قدميه بالنسبة للوضوء آخرا فهذا جائز أيضا. أما مسألة تعهد المعاطف، يختلف الناس باختلاف أجسامهم، يعني إنسان نحيف كيفما جاء الماء جاء عليه ووصل الماء إليه، لكن بعض الناس أصابهم الله سبحانه وتعالى بسمنة فماذا يفعل؟ يعني لو جلس تجد طيات في بطنه، فلو اغتسل وهو جالس أحيانا من الممكن أن يقوم ويوجد ما بين طيتين في البطن لم يصيبه الماء، ألا يجب عليه في هذه الحالة أن يأتي إلى طياد؟ عنده كرش كبير جاء الماء وبعد ذلك تجاوزه، أما من السبة فالأسفل لم يأته ماء، لنفترض ذلك ماذا عليه؟ عليه أن يتعهد هذه الأماكن. كان يجلس مثلا ما بين فخذه وبطنه وهو في حالة الجلوس لا يدخل الماء ما بين الطرفين عند حواجبه مثلا، فنقول يجب عليك هنا أن تأخذ. أليتاه ما بين الأليتين في المسربة هنا ملتصقة مع بعضها البعض، لا بد من إدخال يده من أجل أن يمر الماء ما بين أليتيه. وقف تحت الدوش، أحيانا يفعل كل الدوش كامل لكنه ما غسل تحت إبطيه، فنقول له ينبغي أن تتعهد تحت الإبطين، ينبغي أن تتعهد مثلا مكان الذكر الخصيتين إذا كان الماء يأتي من الأعلى. المهم نحن نقول كلمة واحدة، يجب تعميم جميع البشر في الماء. لكن هذه الانتباهات إذا قصدنا ببعض الناس ربما عنده ثني في أذنه، ففي منطقة لم يدخل الماء عليها في بعض هذه التجاويف لابد أن يحرك يده بالماء لتدخل إلى هذه التجاويف. بعض الماء عنده شق مثلا يفتح وينغلق، هذا الذي شق في جلده في رجله في عقبه داخل ينبغي أن يدخل إليه الماء. عنده حشف هكذا مثلا جلد لسبب جرح أو كذا ترتفع يعني يظهر ما تحتها، عند ذلك يجب غسلها في الماء. كل ما كان في حدود الظاهر يجب غسله. كان إنسان غير مختتن، الجلدة ما بين الجلدة وما بين القلفة بالنسبة للذكر يحتاج أيضا أن يدخل إليها الماء. هذا إذا أردنا أن نقول مثلا هذا الأشياء الكاملة. بعض الناس له سرة غائرة فينبغي عليه أن يدخل الماء إلى داخلها وبعد ذلك ينظفها. هذه الأشياء كلها تسمى معاطف، زوايا، أماكن حرجة في الجسم. كل واحد منا يدري بالنسبة لنفسه ماذا يجب عليه أن يفعل. قال بعد ذلك ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله، يأخذ شيئا من الماء، هذا الماء وإن كان قليلا يجعله على رأسه. ففي هنالك بعض الأشياء في الوضوء ترى أكثر ما يصرف الإنسان في الماء على رجليه. في مسألة الغسل يحتاج إلى أن يصل الماء إلى كل شعر، فلو أخذ قليلا من الماء وسكبه على شعر ثم أخذ يخلله، ما معنى يخلله؟ يعني جعل أصابعه كالخلال بالنسبة إلى رأسه، وأخذ يدلك شعره حتى ما بقيت شعرة إلا وأصابها ماء، ثم بعد ذلك يفيض الماء على شقه الأيمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في كل شيء وخاصة في طهوره. نعم. وبعد ذلك قال يدلك، يدلك وأدلك من أجل إذا كان هنالك شعر في البدن مكان لا يصيبه دخول الماء، أصل الدلك عند ذلك يكفي. فإذا دلك، طبعا دلك مو يدلك على الناشف، لا، لابد أن يدلك مع الماء ويثلث. فإذا فعل الأمر أول مرة من السنة أن يفعل الثانية والثالث. والمرأة قال وتتبع لحيض أثره مسكا، المرأة لها رائحة بعد الحيض، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلب منها إذا ما كانت بعد ذلك قال خذي يعني فرصة. الفرصة في الواقع هي الخرقة التي توضع من أجل الحيض، يعني قطنة كذا كرسف، هذه تسمى فرصة. انتبه كلمة فرصة هو يعني فرصة من الوقت، يعني مكان فارغ من الوقت. الفرصة هي الخرقة التي توضع من أجل الحيض. قال فتطهري بها، ثم أمرها بعد ذلك يعني قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، يعني أنا أقول لك تطهري بها. هذه المسألة ما بين الرجل والمرأة أن يبين لها، واستتر بثوبه صلى الله عليه وسلم فقال تطهري بها. وهنا في أدب جميل جدا فعلته السيدة عائشة رضي الله عنها، اجتذبتها أخذتها إليها. فالمرأة بالمرأة أعرف، أحيانا بيطلع بعض الناس بيسأل شيخ مثلا أمام سؤال حرج جدا أمام كل الناس، أي لو كان طالب علم جيد يأخذه هكذا يجتذبه وبعد ذلك يشرح له المسألة بينه وبينه حتى لا يوقع ذلك الشيخ في الحرج. بعد ذلك عرفتها كيف تتبع في هذه الخرقة، تضع عليها مسكا، وهذا المسك تلحقه، عند ذلك تتغير رائحتها. لم تجد مسكا طيبا، لم تجد طيبا ترابا، فالتراب سبحان الله لو خلطته بالماء يغير، الإنسان خلق من تراب، ولذلك عندما تنزل الأمطار يشم هذه الرائحة على التربة فينتعش، لأن هذا أصل خلقته. ولذلك إذا أخذ شيء من التراب ووضعته على ذلك المكان، حلته في الماء، فإنها تغير أيضا من رائحتها. نعم، أي شيء من أنواع الطيب يصح. قال بعد ذلك: ولا يسن تجديده، يعني واحد اغتسل قال يجدد غسلي، لماذا تجدد غسلي؟ فعلت مرة وبعد ذلك ثلثت، لا تجديد، بخلاف الوضوء، يعني الوضوء فيه عبادة يا أخوان. كمان تجديد الوضوء بدون سبب، يعني أقل الدرجات أن تتوضأت وبعد أن توضأت صليت ركعتين، قرأت قرآن، دخلت مسجد، مسيت مصحف، اشتغلت شغلة في هذا الوضوء. أما ما فعلت شيء، خلصت وضوء رايح جديد، خلصت وضوء رايح جديد، هذا عبث. أنت لم تعمل شيئا بوضوئك، صحيح هذه عبادة. صلاة أولى من أن تعود وتسرف شيئا من هذا الماء. هو في الأصل ورد من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات، يعني كان متوضئا ثم توضأ، لكن ليست الغاية الآن الوضوء. معنى ذلك لو كنت متوضئ، الأصل في كل صلاة أن تقوم للوضوء، هذا هو الأصل. يعني كان الصحابة الكرام لا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة إلا ويقوم فيتوضأ، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا هو الأصل. بعد ذلك في عام الفتح رأى سيدنا عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء في وضوء واحد، فقال: يا رسول الله، رأيتك تفعل شيئا لم تكن تفعله من ذي قبل. قال: إنما فعلت ذلك لأسن. صار الآن في تقدير في الآية: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم، أما إذا قمتم إلى الصلاة متوضئين فلا حاجة إلى غسل الوجه. وكل قيام إلى الصلاة يحتاج وضوء، كل قيام إلى الصلاة أثناء الحدث يحتاج وضوء، بدون حدث أنا متوضئ فأدخل إلى الصلاة. ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء. بعد ذلك قال: ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد. نقف هنا، ما مقدار الماء الذي ينبغي أن يفعله الإنسان؟ هذا الناس يسرفون كثيرا في الماء، وربما ينتقلون إلى التيمم مع قدرتهم على الغسل، هذا ما نحتاج